السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة الأحزاب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. وصلنا إلى قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما، على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده، لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وهنا في قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، الكتابية اليهودية والنصرانية، إذا عقد عليها المسلم، يجوز طبعا المسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكن طبعا هذا فيه تفصيل، ليس هذا مجاله، تأتي بعض الآيات نتكلم عنها بإذن الرحمن الرحيم. لكن إذا تزوج كتابية هل تأخذ نفس الحكم؟ يعني هل إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها هل تأخذ نفس حكم المرأة المؤمنة، يعني لا عدة عليها؟ نقل الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: الكتابية تأخذ نفس الحكم. قال: وذلك باتفاق أهل العلم. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق بين المؤمنة والكتابية في ذلك. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، يعني لا يقع طلاق إلا بعد نكاح. قال: ولأن الله قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كبيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. قال: وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح، فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فيطالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلف فيما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فيطالق، فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية، وذكر الحافظ ابن كثير حديث: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. والحديث حديث حسن أخرجه الترمذي وله شواهد يصح بها. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه: استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتمهن وبمهلة ثم على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه، فإن ذلك لا يلزمه. قال: وقال هذا نيف على 30 من صاحب وتابع وإمام، سمى البخاري منهم 22 الذي سماهم البخاري في صحيحه رحمة الله عليه 25، سمى 25. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، حديث لا طلاق قبل نكاح حديث حسن حسنه غير واحد من أهل العلم، ومعناه أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما قال لامرأة رجل سئل عن رجل قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، فقال ليس بشيء، ذكر الله تعالى النكاح ثم الطلاق، ذكر الله تعالى النكاح ثم الطلاق. قال: وقال الطائفة من أهل العلم إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة، المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح، منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة. قال: وقد مضى في براءة الكلام فيها ودليل الفريقين. قال: فإذا قال كل امرأة أتزوجها طالق وكل عبد أشتريه حر لم يلزمه شيء، وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى 20 سنة أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلانة أو من بني فلان فهي طالق، لزمه الطلاق ما لم يخف العنة على نفسه. قال: واستدل داود ومن قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا رجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة، لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وهذا طبعا في انتقاد، هذا الكلام عليه انتقاد. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: يا أيها النبي إن أحلل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول بأنه هذا أمر مجمع عليه، ألا هو أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب تتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 4 أشهر و10. يعني إذا عقد رجل على امرأة ثم توفي هنا تعتد 4 أشهر، أما إذا عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها فهنا لا عدة له عليها. قال: فإنها تعتد، ليستثنى من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 4 أشهر و10 وإن لم يدخل بها بالإجماع، وإن لم يدخل بها بالإجماع. وقوله تعالى: فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، المتعة هنا قال أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال الله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقول تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قال في صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. وقال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال: وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام، مضى فيها الكلام في المتعة، فأغنى عن الإعادة هنا. وسرحن سراحا جميلا فيه وجهان، أحدهما أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة، قاله ابن عباس، والثاني أنه طلاقها طاهرا من غير جماع، قال القتادة، وقيل فسرحهن بعد الطلاق إلى أهلهن فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد. قال الله تعالى: فسرحهن سراحا، وسرحن سراحا جميلا. ثم يقول الله تعالى، وأيضا يستفاد من هذه الآية في قوله تعالى وسرحن سراحا جميلا، يعني أنه إذا حدث وأن المرء سيطلق زوجته ويحصل انفصال، فينبغي أن يكون السراح سراح جميل ليس فيه توبيخ من لا من الزوج ولا من المرأة، ولا مثل هذه الأمور التي يندى لها الجبين التي يسمع بها المرء من الرجال والنساء عند الطلاق، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. هنا قال أهل العلم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، قال الله تعالى، يقول الله تعالى مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء، بأنه سبحانه وبحمده قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور هنا كما قال مجاهد وغير واحد، وكان مهره لنساء صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، يعني ونصفا ونصف أوقية، فالجميع 500 درهم إلا أم حبيب بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عن النجاشي رحمه الله 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث المصطلقية، أدى عنها كتابتها إلى ثابت ابن قيس وتزوجها، إلى ثابت ابن قيس وتزوجها، ثم رضي الله عنهن جميعا. قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحان بنت شمعون النضرية وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك أزواجك كما قال القرطبي رحمة الله عليه، اختلف الناس في تأويل قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، فقيل المراد بها أن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، قال ذلك ابن زيد والضحاك. فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل المراد أحللنا لك أزواجك، أي الكائنات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا، قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر لأن قوله آتيت أجورهن ماض، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط، ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشق ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى سر نساءه بذلك. ولكن قال القرطبي والقول الأول قال عفوا والقول الأول ألا وهو الذي أن الله عز وجل معناه معنى القول الأول أن الله طيب له أزواجه اللواتي هن معه، وأحل له كذلك وطأهن ومعاشرتهن، وإن كن أكثر من 4 نسوة فكل ذلك له حلال ما دام قد أعطاهن مهورهن. وكذلك عليه الصلاة والسلام أباح له أزواجه اللواتي هن معه، وليس المعنى أنهن كن محرمات عليه فأباحهن الله عز وجل. لقول أم المؤمنين عائشة: ما مات رسول الله حتى أحل الله تعالى له النساء، وهذا حديث صحيح، حديث حسن صحيح. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وهنا يا إخواني بعض ما ثبت في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأزواجه بالإسناد الصحيح، من ذلك أم المؤمنين خديجة، أخرج البيهقي في السنة الكبرى بسند الرجال وثقات عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة بنت خويلد، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، أبو خديجة يرغب عن أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحب أن يزوجه. فصنعت خديجة طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة: إن محمد رضي الله عنها إن محمد يخطبني فزوجه، وهو سكران، فزوجها إياه، فخلقته يعني لبسته ثياب جميلة طيبته عفوا فخلقته وضعت عليه الطيب وألبسته حلة، وكانوا يصنعون ذلك بالأباء إذا زوجوا بناتهم. فلما سري عنه السكر، يعني لما أزيح عنه السكر، نظر فإذا هو مخلق عليه حلة، فقال: ما شأني؟ قالت: زوجتني محمد ابن عبد الله. فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ رضي الله عنك يا أمنا الكريمة، أتريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى أقر، رضي الله عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وأيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة، وكذلك يعني ذكر شيئا من زواجه لعائشة الإمام أحمد في مسنده، قال لما روى عن أبي سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب الناس إليك، ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قال: سودة ابنة زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي، عليه الصلاة والسلام. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله أخطب علي عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخي. الله الله، رضي الله عنك أيها الصاحب الكريم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال ارجع إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. نعم الأخوة الصالحة الكريمة المباركة العظيمة. فرجعت فذكرت ذلك له فقال انتظري. وخرج قالت أم رومان إن مطعم بن عدي كان قد ذكرها علي على ابنه، قد ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه. يعني أبو بكر أبدا طول حياته لا يخلف وعده ما شاء الله، رضي الله عنه. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك. لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك، يعني أنت هتخلي ابننا يسلم أنت في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر المطعم بن علي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عندي وقد أذهب الله ما كان في نفسي من عدته التي وعده. فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجه إياها. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت أدخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه؟ قالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. سبحان الله. قال كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ سبحان الله العظيم. قالت تحب ذا؟ قال ادعوها إلي. فدعيتها قال أي بني إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحانك يا رب ما أعظمك، فزوجها إليه. فجاءها أخوها، كان مشرك في ذاك الوقت، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب. سبحان الله العظيم، سبحانك ربي ما أعظمك، يعني يحثي على رأس التراب لأن أخته تزوجت من سيد الأولين والآخرين وكان عدوا لهم في ذاك الوقت. فقال بعدما أسلم عبد بن زمعة بعد ذلك، أسلم لما أسلم يقول لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من أنصار ونساء. فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي، فأنزلتني من أرجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي. ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجله. ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه

وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، قالت عائشة: فوالله ما هي إلا أن رأيتها فكرهتها، وقلت: يرى منها رسول الله ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقد كتبت على نفسي فأعني على كتابتي. فقال: أو خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. ففعل ذلك عليه الصلاة وتم السلام. فما قالت أمنا عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. لماذا؟ لأنه الناس ما لما تزوجها عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فبلغ الناس أنه تزوجها، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق. قالت: فلقد أعتق الله بها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها رضي الله عنها. وأما زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم بصفية، رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس يعني الجيش. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وهزمهم الله، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن، ففحصت الأرض أفاحيص، سبحان الله. قال النووي: أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا، يجعل الأمطاع في المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها. نعم، فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأمطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب صلى الله عليه وسلم حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها صلى الله عليه وسلم. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال: فعثرت الناقة العضباء، وندر رسول الله، أي سقط عنها صلى الله عليه وسلم، وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندرت أي صفية رضي الله عنها، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلنا: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله؟ قال: إي والله لقد وقع صلوات ربي وسلامه عليه. وللحديث مع هذه الآية بإذن الله تعالى بقية، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يسترنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه.